أصل من أصول دين الإسلام، وقد تضافرت على ذلك الأدلة، من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والأدلة على وجوب النصح لخاصة المسلمين وعامتهم أكثر من أن تحصى. وهذا الحديث فيه النص على وجوب مناصحة ولاة أمور المسلمين من علماء وحكام. وقبل أن نبين الموقف الحق فيما نعتقد ويترجح عندنا، أحب أن نعرف النصيحة ما هي. النصيحة من اشتقاقها اللغوي من النقح، هو التصفية، ومنهم يقولون نقح العسل، أي تصفيته من الشوائب. وفي الاصطلاح هي إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح بالأخذ بيده عما فيه ضرر عليه أو لفت نظره إلى ما فيه مصلحة له. وهنا سؤال للعقلاء: أي الأمرين خير للمنصوح؟ التشهير به وكشف عوره وتعديد مساوئه علنا، أم مخاصرته ومشافهاته خفية؟ أجيبوا، أي الأمرين خير؟ نحن قلنا إرادة الخير للمنصوح، مسارته ومشافهته خفية، أم مخاطبته علنا أو التشهير به أو تعديد أخطائه؟ المسارة لا شك أنها أفضل. ولعله يتضح بمثال بسيط: لو أنك رأيت إنسانا يجر ثوبه وهو من عامة الناس، فقلت له: ما هذا الثوب الطويل؟ كيف تجر ثوبك كما تجره المرأة؟ كيف يكون الرد؟ إما أن يثور عليك أو يرد نصحك له ولا يقبل. لكن لو أنك أمسكت بيده وجلست إليه وقلت له: يا فلان، يا أبا فلان، يا أخ فلان، هذا الثوب بهذا الشكل فيه كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك أديت النصيحة على الوجه المرضي. قبل أو لم يقبل هذا ليس شأنك أنت، كون النصوح يقبل أو لا يقبل هذا ليس شأنك أنت، التوفيق والقبول إلى الله عز وجل. ومن هنا نقول: كيف ينصح الحكام؟ الذي أعتقده ويترجح عندي أن نصيحة الحاكم سرا وبالطريقة التي تمكنك، إما مكاتبته أو مشافهته أو لفت من له صلة بالحاكم كالعلماء وأهل الحل والعقد الذين هم بطانة الحاكم. ويدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم في السنة أن معقل أو عياض قال أحدهما للآخر: ألم تسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان أدى الذي ما الذي عليه. وثمة شبهة يعرضها أهل الشطط والمتحمسون حماسا زائدا وغير طائشة، ولما رواه مسلم من أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جبذ مروان ابن الحكم حين أراد أن يخطب خطبة العيد قبل الصلاة، فهذه رواية الحديث بهذه الكيفية محرفة، فإن أبا سعيد رضي الله عنه أقول الجواب على هذه الشبهة من وجهين. أولا، الرواية بهذا الشكل محرفة، فإن أبا سعيد رضي الله عنه ذكر قال فخاصرته، يعني يمشي مخاصرا له هكذا يده بيده، فلما دخل المصلى جذبه أبو سعيد الخدري إلى المصلى ومروان يجذبه إلى يعني مروان ينجذب إلى المنبر، ثم قال أخبر يعني كلمه أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هذا، والسنة هي الصلاة قبل الخطبة، واعتذر مروان بعذر سياسي، ثم انتهى الأمر على ذلك. وهو الوجه الثاني، فلم يكن فيما أعلم من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه شوش وشهر وصرخ وأعلى صوته منكرا على ذلك، لأنه فهم النصيحة، أدم عليه، أعلم مروان بأن ما يعمله ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ناحية. ثم الناحية الثانية، الوجه الثاني، أنه فعل صحابي مع صحابي، ولم تكن ثمة مفسدة، وبينما من الأصول والقواعد المعتمدة عند أهل السنة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا ترجحت المفسدة تركت، إذا كانت المفسدة أرجح من المصلحة يقدم درء المفسدة. وأبو سعيد رضي الله عنه اكتفى بالنصيحة فقط، اكتفى بالنصيحة فقط. ثم لو فرضنا أن أبا سعيد رضي الله عنه شهر وأعلن الإنكار وصرخ بأعلى صوته، فإذا تعارض اجتهاد صحابي مع سنة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي الأمرين يقدم؟ ما الجواب؟ السنة هي المقدمة. هذا ما يعني تيسر، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تفضل به الشيخ هو الكلام المتعين الذي يقرره أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وتوضيح ما ذكر أن النصوص جاء فيها لفظ النصيحة وجاء فيها لفظ الإنكار، وفرق بين النصيحة والإنكار. وقد ذكر الشيخ فيما أورد ما رواه ابن أبي عاصم وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففي حديث أبي سعيد جعل مراتب الإنكار ثلاثة، وقيد الإنكار برؤية المنكر، وجعل الإنكار على المنكر نفسه. والذي درج عليه سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم أن الواقع في المنكر إذا كان مظهرا له أمام الناس فإنه ينكر عليه، فإذا وقع مسلم أي مسلم في منكر وأظهره فإنه ينكر عليه علنا باليد إن كان المنكر من أهل اليد، أو باللسان إن لم يكن من أهل اليد، أو بالقلب إن لم يستطع المرتبتين الأوليين. وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار بقوله من رأى منكم منكرا، وهذا الوصف مقصود بالحكم، إذ الرؤية مختلفة عن السمع، فلا يصح أن يقال من سمع منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه، فتحرر بهذا أن المنكر إذا ظهر ينكر على ما جاء في حديث أبي سعيد. أما إذا لم يظهر أو لم يرى صاحبه يواقعه، أو كان المنكر فاشيا ولم يكن الواقع فيه معينا، فإن بابه يكون باب النصيحة. فمثلا رأيت فلانا من الناس يواقع منكرا في الشارع، أو كنا حضورا عند أمير وذكر مخالفة شرعية ظاهرة سمعناها منه ورأيناها، فإننا ننكر عليه ما لم يترتب على هذا الإنكار مفسدة. وأما إذا كان الأمر خفيا أو كان مما يتعلق بولايته ولم يكن هو الواقع فيه، وإنما واقع الأمر فيما تحت ولايته، فإننا لا نقول إن المنكر وقع منه ورأيناه منه، فلا يكون حديث أبي سعيد الخدري على هذه الحال، وإنما يكون الباب باب نصيحة، لأن الأمر لم يقع فيه هو علانية، وإنما هو منتشر ويراد من الوالي أن يصلح هذا، فيكون الأمر بنصيحته على ما تفضل به الشيخ من طريقة النصيحة، وأنها تكون سرا وليست بعلن. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه خوطب بقوله ألا تنصح لعثمان، حينما وقع منه بعض ما وقع في أواخر خلافته، ألا تنصح لعثمان، يعني ما وقع من بعض الفتن التي بدأت تظهر في أواخر أيامه. قال أسامة أما إني لم أبدي ذلك علانية، وقد بذلته له سرا، ولم أكون فاتحا لباب فتنة. وقد علق الحافظ بن حجر على هذا الأثر بقوله إن النصيحة للوالي إذا خرجت إلى العلن صار مبلغها ومؤداها إلى الخروج على الولاة، وهذا الأمر وهو الخروج على الولاة جاءت الشريعة بوصفه، بل كان مما يميز أهل السنة والجماعة أنهم يرون الطاعة ولا ينزعون يدا من طاعة ولاة الأمر، وأنهم يبذلون لهم الدعاء في السر والعلن، والنصيحة العلنية هذه هي من نوع التشهير الذي يوجر الصدور ويخرج الناس عن طاعته ويؤدي بهم إلى الخروج أو ولاة الأمور. هذا ملخص كلام الحافظ بن حجر على أثر أسامة، وهذا الأثر حقيق بأن يحفظ وأن يراجع في البخاري ويحفظ لفظه، ومن كان منا خطيبا أو مدرسا أو يلتقي بالشباب فليذكرهم به. فإن كان في القلوب حياة ولزوم للسنة التي صحت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله من أراد أن ينصح لي بسلطان فلا يبهي علانية، وكان لنا شغف بلزوم هدي الصحابة رضوان الله عليهم وما أخبر به أسامة من هديه، فإنه إن كان في القلوب حياة فنلزم ذلك. أما إن كان في القلوب غير ذلك من الأهواء المضلة ومن ما هو مشابه لطرق غير أهل السنة والجماعة من الخوارج والمعتزلة، فإن أولئك لن يرفعوا رأسا بالسنة ولا بهدي الصحابة، وسيشرب من هواهم ما أشرب من كان قبله. إذن فتحصل أن هناك فرق بين الإنكار والنصيحة، وإذا بين ذلك لهم فإنه تنقطع الحجة، لأن النصوص دلت على الفرق بين هذا وهذا، فالإنكار له مقامه والنصيحة لها مقامها، والخلط بين المقامين هو سبيل أهل الأهواء. وصلى الله وسلم على نبينا. في بعض الأسئلة قدمت من بعض الأخوة، يقول السائل مشايخنا الأفاضل ما تقولون جزاكم الله خيرا، في أناس ظهروا علينا يقولون أنتم تنكرون على الترابي والتلمساني والغزالي والقرضاوي وتبدعونهم وتتكلمون عليهم وتغتابونهم وتتركون ذكر محافلهم، مع أن هناك أئمة وقعوا في بدعة أمثال ابن حجر والنووي، وتذكرون المتقدمين بخير وتتكلمون على المتأخرين. الحمد لله. من الأصول أنه يرد على المخالف، وإن كان من الأئمة الأعلام الأثبات، ولا ينظر إلى حسناته، يرد الخطأ، الخطأ يبين ويفند ويبين وجه الصواب. وإن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأذكر أنه لما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج، قال عمران بن حصين رضي الله عنه فقال رجل برأيه، يعني عمر بن الخطاب، والذي يتتبع آثار أهل السنة وأهل التحقيق من العلماء وينظر على سبيل المثال في كتب الجرح والتعديل، فإنه لم تذكر المحاسن، اللهم إلا في النزر اليسير جدا، فمثلا تسمعهم يقولون سيء الحفظ، لا يتابع عليه فلان، لا يتابع عليه، وقد يكون هذا الراوية من حيث زهده وصلاحه وورعه من الأتقياء، قد يكون تقيا ورعا صالحا صواما قواما، ومع هذا يصفونه بهذا الوصف. وأعظم شاهد على هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره وتبين له أن معاوية وأبا جهم خطباها، قال أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو جهم فكان لا يضع عصاه عن عاتقه. فمن معاوية ومن أبو جهم؟ أليس صحابيين جليلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمراد من كشف الخطأ وبيان الصواب هو النصح للأمة. وأما بالنسبة للحافظ وما وقع عنده من أخطاء في كتبه، ما أظن أن العلماء سكتوا على ذلك، بل أعرف أن فتح الباري عليه طبعا من طبعة فتح الباري عليه تعليقات من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، فالعلماء بينوا، وكلما قرأوا ووجدوا عند الحافظ أو غيره من أهل العلم كالنووي وغيرهم فإنهم يقولون أخطأ في كذا، لكن الغزالي والقرضاوي وغيرهم بنيت بهم الأمة فكان خطأهم أفحل وأشد وأقوى. فالمقام يقتضي الرد عليهم بشدة. وأما خطأ ابن حجر والنووي في كتبهم ها أخطأهم لا يكتشفوها إلا طلاب العلم، أما أخطأ هؤلاء بلي بها خاصة الناس وعامتهم. وبالله التوفيق. أقول أولا هذا التمثيل من هذا القائل يدل على جهله. كيف يقارن الحافظ بن حجر والنووي بأمثال الترابي والغزالي والقرضاوي؟ أين الثرى من الثريا وأين البعرة من البعير؟ فأولئك محبون للسنة شارحون لها مبينون لها، وما تأولوه ووقعوا فيه قليل بالنسبة إلى ما بينوه من أمور الإسلام. فلم يزل أهل العلم ينتفعون بكلامهم بل ويفهمون نصوص الكتاب والسنة على ما بينوه، لأنهم كانوا أهل علم بحق. أما هؤلاء المعاصرون من أمثال الترابي والغزالي والقرضاوي وأمثالهم التلمساني وأمثالهم، فهؤلاء رؤوس دعوا الناس إلى عدم الالتزام بالسنة وإلى نبذها. فالحال مختلف، من يخطئ ويجانب الصواب في مسألة أو في فرع من الفروع أو في مسألة عقدية أو اثنتين، ومن يخالف في الأصل، فهؤلاء لا يقيمون للتوحيد مقاما ولا يرفعون به رأسا، بل قد نال أهل التوحيد منهم أكبر الأذية كما هو مشاهد. فالتراب حاله معروف، يرى أنه يلزم تجديد أصول الإسلام وتجديد في أصول الفقه، وأن أصول الفقه اصطلح العلماء على أن تفهم النصوص على هذه الأصول، وهذا لا يعني أننا ملزمون بها. فيقول يجب أن نضع في هذا العصر أصولا جديدة للفقه نفهم بها الكتاب والسنة بما يناسب هذا العصر. والغزالي يرد السنة إذا خالفت عقله وإذا خالفت فهمه، والقرضاوي على نفس المنهاج يسير وإن لم يظهر ذلك إظهار الغزالي. والتلمساني لا يعرف توحيد العبادة ولا يعرف السنة، وإنما هو يخلط في هذا أكبر الخلط، ولا عجب. فهؤلاء الأربعة ومن ذر ذروهم وشاكلهم هؤلاء متخرجون من مدرسة واحدة ألا وهي مدرسة الإخوان المسلمين، والمدرسة معروفة في أصولها وفي مناهجها. فلا عجب أن تخرج أمثال هؤلاء في المستقبل، ولا عجب أن يكون أمثال هؤلاء موجودين أن يكون أمثال هؤلاء موجودين في مثل هذا الزمان ما دام أنهم تربوا على أصول تلك المدرسة. فالإنكار عليهم وعلى ما هم فيه من تأصيل متعين، لأنهم يضلون الشباب باسم الدعوة، والشباب يعظمونهم باسم أنهم دعاة إلى الإسلام. وأما الحافظ بن حجر والنووي فما سمعنا يوما من أيام أن أحد صار يناسح عن قضية من القضايا العقدية التي أخطأوا فيها بحجة أن الحافظ بن حجر قال أو أن النووي قال، وإنما مضت أخطاؤهم في وقتهم وبقي انتفاع الناس بعلومهم الغزيرة وأفهامهم المستنيرة. وأما أولئك فلا يقارنون ولا يجوز أن يجعلوا في مصاف هؤلاء ولا أن يقاس الثرى على الثريا. هنا السائل: ما الفرق بين الجماعة والفرقة؟ وهل يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفترق أمتي على 73 فرقة؟ هل تدخل فيها الجماعات الموجودة الآن ومنها جماعة التبليغ والأخوان المسلمين وغيرهم؟ أعيد السؤال يعني. نقول أن هناك فرقا بين الجماعة والفرقة، فأصل الفرق ناتجة عن الخلاف في الدين، فسميت فرقة لأنها افترقت عن أهل السنة والجماعة وخرجت عن ما دل عليه الكتاب والسنة في أبواب الدين، فمن خالف في باب من أبواب الدين صار واحدا كان أو جماعة صار فرقة، لأنه فرق ويصدق عليه قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأما إذا كان التجمع لا على أصل عقدي وإنما هو لأجل دعوة ونحوها فإنه لا يوصف ذلك التجمع إذا لم يكن أصله عقديا دينيا، لا يوصف بأنه فرقة لأنه لم يقصد به الاجتماع على عقيدة، وإنما قصد به اجتماع لدعوة ولكن أتت العقائد تبع. فيكون على هذا الحال بعض الجماعات الموجودة إذا كان تجمعها في الأصل ليس عقديا فلا تدخل في اسم الفرقة، وكل واحد منهم يعامل بحسب ما يعتقد، فإن كان يعتقد معتقد الأشاعرة يقال هو من فرقة الأشاعرة، وإن كان يعتقد معتقد المعتزلة يقال هذا من فرقة المعتزلة، وإن كان يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة ولكنه ينتمي إلى بعض هذه الأحزاب فيقال هذا خالف منهج أهل السنة والجماعة حيث دخل في الحزبيات ونحوها. وهذا ليس عاما على كل جماعة، فالجماعات تختلف. فالذي يظهر لي والله أعلم أن مثل جماعة الإخوان المسلمين لم تكن تجمعا في أصله عقدي، ولهذا لا يحكم عليها بأنها فرقة من الفرق الضالة، وإنما يعني فرقة مسمى، وإنما يقال جماعة ضالة مخالفة للهدي مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ويحكم على كل فرد بحسب حاله. أما محدثة ويوالون على ذلك ويدعون الناس إلى بيعات صوفية فهي داخلة في مسمى ذلك بحسب ما يظهر من هذا التأصيل، لكن لا يعني كوننا لا يعني أننا لا ندخل مثل جماعة الإخوان في الفرق أنه لا يحكم عليهم بحكم الفرق، فكوننا نعدها فرقة على شيء وكوننا نحكم على أفرادهم وعلى من رفع بعض أفكار الفرق بحكم أهل الفرق هذا شيء آخر، فيجب الإنكار عليهم كل بحسب نحلته وما يرفعه من أفكار الفرق التي يتبناها. هم ليس عندهم أصل عقدي يرجعون إليه، وإنما عندهم كما تعلمون ميوعة في العقيدة، كل بحسب حاله، في نجد لهم حال وفي الشام لهم حال وفي مصر لهم حال وفي الهند لهم حال، يتشكلون بحسب الموقع الذي هم فيه، فيعامل أفرادهم بحسب ما هم عليه، وينكر عليهم مخالفة أهل السنة والجماعة في الإجمال، وأما عدهم من الفرق فلا يظهر لذلك. والذي يجب علينا أن نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة أو نحو هذا اللفظ من الألفاظ التي وردت في هذا الحديث. يجب أن نعلم أن هذا من أحاديث الوعيد، ولا يعني ذلك أن هذه الفرق مخلدة في النار، فهي متوعدة بالنار، وأما الفرق المخلدة في النار فهي ليست داخلة في 72 فرقة من مثل فرقة الجهمية ومن مثل الرافضة الغلاة ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا داخلين أصلا في 72 فرقة، أما من دخل في هذه 72 فرقة فهو متوعد بالنار، ولا يقتضي ذلك أن يحكم على الفرقة عامة بأنها خالدة في النار، لأننا إذا حكمنا عليها بأنها خالدة في النار كان ذلك متفرعا عن تكفيرها، والسلف لم يكفروا هذه الفرق بإجمال، لكن قد يكفر بعض من في هذه الفرق بحسب حاله. فإذا بعضهم يقول هذه فرق نارية، وهذا يوهم أن يكون المراد أنها فرق مخلدة في النار، وهذا لا يقتضيه الحديث كما نبه على ذلك أئمة أهل السنة. الله أعلم. الحمد لله. بالنسبة لهذه الجماعات القائمة اليوم، هي في الجملة جماعات مبتدعة وضالة فيما أرى، ومنها ما هو مبتدع في العقيدة والمنهج مثل جماعة التبليغ جملة، ووافق الشيخ لأن الأفراد لكل له حالة. والذي أعرف أن جماعة الإخوان مخلطة، وهذا وجه ابتدائها في الجملة، فليس للولاء والبراء عندها قيمة، ولهذا يمكن تضم الرافضي والصوفي الحلولي والقبوري، كلهم ينضمون، والكل في زعمهم يعني بحجة العمل للإسلام. ومن هنا صوبت سهامهم إلى أهل التوحيد، فكلهم مجتمعون في الحقيقة على أذية أهل التوحيد وأهل المنهج الصحيح وأهل السنة والجماعة. فوجود الجماعات بلية من البلية من البليات على هذا البلد. وبهذا أحب أن أنبه إلى خطأ من يقول إن وجود الجماعات في بلد من البلدان خير. أنا أقول الواقع يخطئ هذه المقولة حسب ما يعني ظهر لي. فالذي يقول إن وجود الجماعات في بلد من البلدان خير لا يخلو من ثلاثة أشخاص: إما أنه ملبس عليه، وذلكم بإظهار هذه الجماعات ما هو وجه حسن في الظاهر، حتى لبسوا على هذا الكاتب وهذا الشخص فقال إن وجودها خير، أو أنه جاهل لا يعرف إلا الأسماء فيظنها جماعات مختلفة اختلاف في الأسماء فقط، أو أنه صاحب هوى. ولهذا ظهرت مقولة أخيرا يقول الاختلاف بين الجماعات الإسلامية اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وهذه بلية من البلايا أبدا. كل جماعة ترى أن هي القائدة الرائدة وأن غيرها ليس على شيء. نعم. عندك فرقة أم لا؟ والله أنا من حيث يعني فهمي لا أفرق، يعني في الجملة هي فرقة ضالة في المنهج كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 فرقة، ثم قال من هي؟ قال الجماعة، سماها جماعة، فعندي أنا أنها فرقة، أن هذه فرق، يعني من حيث العموم، من حيث العموم حكمنا في الحقيقة على هذه الجماعات على العموم. لا شك أن من يعني قد يوجد بين أفراد هذه الجماعات وناس معتقدهم صحيح. نعم. في حديث الأخ يسأل قل في حديث الفرق لأمه إلى 73 فرقة، هل يطلق على أهل السنة والجماعة اسم فرقة؟ أي نقول فرقة أهل السنة والجماعة؟ الذي يظهر لي النبي صلى الله عليه وسلم سمهم فرقة، عدها من 73، فلما سئل قال الجماعة، فأهل السنة والجماعة فرقة وهم جماعة. هذه الرواية الصحيحة، ويفسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. وفي رواية ضعيفة ويحسنها بعض أهل العلم إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأهل السنة هي الجماعة وهي الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة. يقول فضيلة الشيخ: نرى أقواما من الدعاة والوعاظ لا يربطون الناس بالمنهج السلفي في تلقي العلم والاقتداء بهم، أرجو توضيح النص حول ذلك. الإمام إذا قالوا إلى فلان تجيك كلها يا شيخ. لا خليها عامة حتى ناخذ بعض الله. نقول الإمام مالك رحمه الله تعالى بيّن بكلمة غالية ما يجب اتخاذه والعمل به، فقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي أصلح أولها. وهذه الكلمة منهاج واضح، فمن أراد صلاح آخر هذه الأمة فليأخذ بما أصلح أولها، ولم يصلح أول هذه الأمة إلا الإقبال على الكتاب والسنة. فالصحابة رضوان الله عليهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي من أخذه أخذ بحظ وافر، وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في مكة سنين عددا قبل أن تفرض الفرائض وأن تحرم المحرمات. يعني جميعا فأمرهم بالتوحيد وعلمهم إياه، ونهاهم عن الشرك وعلمهم أفراده ونهاهم عنه. وبعد ذلك لما فهموا هذا صارت قلوبهم قلوبا صالحة تحمل هذا الدين وتلين لله جل وعلا وتخضع وتحب أمره وتحب ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون خاضعة مستسلمة منقادة للأمر والنهي. فإذا صلحت القلوب، وصلاحها إنما يكون بالاعتقاد الصحيح بالتوحيد لا غير، إذا صلحت بعد ذلك تصلح الأعمال ويصلح الجسد كله، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح يصلح الجسد كله، وصلاحه بصلاح قوله وعمله، فإن القلب له قول وله عمل، فصلاح قول القلب بصلاح النية، وصلاح عمل القلب بصلاح اعتقاده. فإذا إذا ربي الشباب على غير ما يصلح به القلب، وعلى أن تفهم العقول ما يجري حولها، والقلب ليس بصالح في نيته ولا في عقيدته، فإننا لن نرجو صلاح آخر هذه الأمة. ولهذا يجب على الشباب أن يقبلوا على العلم النافع، وأعلى العلم النافع هو علم الاعتقاد ثم علم الحلال والحرام. هذان العلمان هما اللذان بهما ينفع الله جل وعلا بالعباد والشباب بخاصة، ويجعل الله بهما الشباب والعباد لينة قلوبهم مستقيمة أعمالهم، ويرجى الصلاح بعد ذلك إذا استقاموا على هذا المنهج وعلى هذا الطريق. فسبيل الإصلاح هو العلم، والعلم لا غير، ونحن بحاجة اليوم إلى من ينشر العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يورث إلا شيئا واحدا، ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. فالأنبياء في حياتهم هم الذين ينشرون الحق والهدى ويردون الباطل والردى، وبعد وفاتهم من الذي يحمل الراية من بعدهم؟ العلماء لا غير، في نص قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فتعين أن طريق التربية الصحيحة هو على ما به صلاح القلوب وصلاح الجوارح، وذلك إنما يكون عن طريق العلم النافع. سؤال فضيلة الشيخ عبيد، يقول السائل: ما هو الولاء والبراء في الإسلام، وما هو الحب والبغض في الله، وهل يدخل هذا في الجماعة والجماعات والفرق مثل الجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ؟ أرجو توضيح ذلك. ويسأل سؤال آخر، يقول: ما هي الطرق في نفس السؤال أي سؤال الآن؟ لا أعطنا السؤال الأول يا شيخ. يسأل عن الولاء والبراء في الإسلام، وما هو الحب والبغض في الله، يعني مأساة. الحمد لله، الولاء والبراء أظن أن معناهما يفهم من لفظهما، ولكن لمزيد التوضيح، الولاء في الإسلام هو موالاة أهل التوحيد ومحبتهم ومناصرتهم، والبراء هو عكسه ومباغضة أهل الشرك. أو نقول الولاء هو الحب في الله، هو الولاء والبراء، هذا الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله، هذا هو الولاء والبراء حسب يعني حسب علمي، يحب يعني من أجل الله عز وجل. وأما ما تنتهجه الجماعات الحزبية فليس هذا هو الولاء والبراء في الإسلام. ولاء وبراء في الأشخاص، حب في الأشخاص وبغض فيهم ومعاداة فيهم، فليس هذا في الحقيقة من الإسلام بشيء. والله سبحانه وتعالى قد أحكم ذلك فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية، هذا هو الذي نفهمه. وأما ما عليه الجماعات اليوم فليس هو الولاء والبراء في الإسلام حسب ما يظهر لي من مناهجها، والله أعلم. يقول تكملة السؤال، يقول ما هي الطرق الأربع التي تدعو إلى جماعة التبليغ، وهل جماعة الإخوان تدعو إلى هذه الطرق؟ لا سؤال آخر. جماعة التبليغ صوفية مقنعة، وما تظهره من الدعوة إلى الله هو ستار الصوفية والحزبية، ولهذا هم يبايعون من وثقوا منه بعد تجربة طويلة على طرق صوفية أربع، هي النقشبندية والقادرية والسهروردية والجشتية. نعم، هذه الطرق الصوفية التي تسجل عليها الستار بما يظهر أنه دعوة إلى الله. ومن مسلكها أن أتباعها لا يستفيدون علما، ومن كان منهم زائل فهو لم يستفده منهم، ومن كان منهم صحيح العقيدة فإنه لم يتعلم ذلك منهم. ولعلي قد قسمت فيما يظهر لي هذه الجماعة إلى أربعة أقسام. القسم الأول صناديد الصوفية، وهم أئمتهم ومن بايعهم. والقسم الثاني من لبس عليهم من العلماء وطلاب العلم تغرهم ما تظهر هذه الجماعة المنافقة من الوجه الحسن. والقسم الثالث عوام الناس وجهالهم والعامي مع من سبق إليه، وهؤلاء هم جلهم جل أتباعها حسب مبلغ علمي. والرابع أناس ضلال ضيع من أبناء المسلمين كانوا مرتكسين في الحانات والمقاهي وغير ذلك من مرتكسين، فيرون أنهم فسبقت إليهم هذه الجماعة بطريقة أخرى أو بتجريد جنودها، فيرون أنهم اهتدوا على يد هذه الجماعة. فالذي أراه بالنسبة للقسم الأول أظنه إلا إن شاء الله ميؤوس منهم. وأما الأقسام الثلاثة الأخيرة فأرى من الواجب نصحهم وبيان الحق لهم، وكثير من الأقسام الثلاثة الأخيرة كثير من تبين له الحق وعرفه وانكشف له عور هذه الجماعة انسل منهم وتركهم. وإن كان النصح يختلف، فنصح أتباعها من العلماء يبين لهم بمقارعة الحجة بالحجة ويصرح لهم، وأما العوام والذين رأوا أنهم لم يهتدوا إلا على أيديهم فهؤلاء مرضى يجب في علاجهم الحكمة وبيان المعتقد الصحيح. وقد شافهني بعضهم مبديا أسفه على اتباع هذه الجماعة مدة من الزمن إذ لم يرى عندهم العلم ولم يرى عندهم معتقدا صحيحا. أما جماعة الإخوان فالحقيقة أنا لم أهضم منهجهم تماما، يعني فأحيله إلى فضيلة الأخ الشيخ صالح. أنا ما ذقت حتى أهضم. سؤال ثاني ولا هناك؟ طيب. أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخطأ والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها، وحقيقة الأمر يخفى. منهم من خالط بعض العلماء والمشايخ زمانا طويلا وهو لا يعرف حقيقة أمره، يظهر كلاما ويبطن غيره، لا يقول كل ما عنده. ومن مظاهر الجماعة وأصولها أنهم يغلقون عقول أتباعهم عن سماع القول الذي يخالف منهجهم، ولهم في هذا الإغلاق طرق شتى متنوعة، منها إشغال وقت الشاب جميعا من صبحه إلى ليله حتى لا يسمع قولا آخر، ومنها أنهم يحذرون ممن ينقدهم، فإذا رأوا واحدا من الناس يعرف منهجهم وطريقتهم وبدأ في نقدهم وفي تحذير الشباب من الانخراط في الحزبية البغيضة أخذوا يحذرون منه بطرق شتى، تارة باتهامه وتارة بالكذب عليه وتارة بقذفه في أمور هو منها براء ويعلمون أن ذلك كذب، وتارة يقفون منه على غلط فيشنعون به عليه ويضخمون ذلك حتى يصد الناس عن اتباع الحق والهدى. وهم في ذلك شبيهون بالمشركين، يعني في خصلة من خصالهم، حيث كانوا ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجامع بأن هذا صابئ وأن هذا فيه كذا وفيه كذا حتى يصد الناس عن اتباعه. أيضا من ما يميز الإخوان عن غيرهم أنهم لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها، وإن كانوا في الجملة لا يظهرون ذلك، لكنهم في حقيقة الأمر لا يحبون السنة ولا يدعون لأهلها. وقد جربنا ذلك في بعض من كان منتميا لهم أو يخالط بعضهم، فتجد أنه لما بدأ يقرأ كتب السنة مثل صحيح البخاري أو الحضور عند بعض المشايخ في قراءة بعض الكتب حذروا وقالوا هذا لا ينفعك، وش ينفعك صحيح البخاري؟ ماذا تنفعك هذه الأحاديث؟ انظر إلى العلماء هؤلاء ما حالهم؟ هل نفعوا المسلمون في كذا وكذا؟ يعني أنهم لا يقرون فيما بينهم تدريس السنة ولا محبة أهلها، فضلا عن أصل الأصول ألا وهو الاعتقاد بعامة. من مظاهرهم أيضا أنهم يرمون الوصول إلى السلطة، وذلك لأنهم يتخذون من رؤوسهم أدوات يجعلونها تصل، وتارة تكون تلك الرؤوس ثقافية، وتارة تكون تلك الرؤوس تنظيمية، يعني أنهم يبذلون أنفسهم ويعينون بعضهم حتى يصل بطريقة أو بأخرى إلى السلطة، وقد يكون مغفولا عن ذلك، يعني إلى سلطة جزئية حتى ينفذون من خلالها إلى التأثير. وهذا يتبعه أن يكون هناك تحزب، يعني يقربون من هم في الجماعة ويبعدون من لم يكن في الجماعة، فيقال فلان لا ينبغي إبعاده، لا يمكن من هذا، لا يمكن من التدريس، لا يمكن من أن يكون في هذا. لماذا؟ وهذا يعني عليه ملاحظات. ما هي هذه الملاحظات؟ قال ليس من الشباب، ليس من الإخوان ونحو ذلك، يعني صار عندهم حب وبغض في الحزب أو في الجماعة. وهذا كما جاء في حديث الحارث أشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم، وإن قال وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام. فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها ربكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، وهو حديث صحيح. وكذلك ما جاء في الحديث المعروف أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن انتخب المهاجرين وللآخر الذي انتخب الأنصار، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهما اسمان شرعيان المهاجر والأنصاري، لكن لما كان هناك موالاة ومعاداة عليهما ونصرة في هذين الاسمين وخرجت النصرة عن اسم الإسلام بعامة صارت دعوة الجاهلية، ففيهم من خلال الجاهلية شيء كثير. ولهذا ينبغي للشباب أن ينبهوا على هذا الأمر بالطريقة الحسنة المثلى حتى يكون هناك اهتداء إلى طريق أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف الصالح، كما أمر الله جل وعلا بقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أن الحاكمية عند أهل السنة والجماعة هي الدين كله وأساسه التوحيد، وأما عند هذه الجماعة فالحاكمين إقامة الحكومة على ما كانت عليه وإن لم تختفي مظاهر الشرك، والشرك عندهم هو الشرك السياسي، شرك التشريع، وما عدا ذلك فليس بشرك. ولهذا قامت حكومة في بلد من البلدان تقولها حكومة إسلامية، حكومة إخوان، فلم تغير من الشرك في الألوهية شيئا. نعم. تحت الباب أيضا من مظاهرهم بل مما يميزهم عن غيرهم أن الغاية عندهم من الدعوة هو الوصول إلى الدولة، وهذا أمر ظاهر بين في منهج الإخوان بل في دعوتهم، الغاية من دعوتهم هو الوصول إلى الدولة. أما أن ينجى الناس من عذاب الله جل وعلا وأن تبعث لهم الرحمة بهدايتهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وما يدخلهم الجنة وما يقربه إليها، فليس في ذلك عندهم كبير أمر ولا كبير شان ولا يهتمون بذلك، لأن الغاية عندهم هي الإقامة، ولهذا إقامة الدولة. ولهذا يقولون الكلام في الحكام يجمع الناس، والكلام في أخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس، فابذلوا ما به تجتمع عليكم القلوب. وهذا لا شك أنه خطأ تأصيلي ونية فاسدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مسائل القبر ثلاثة: يسأل العبد عن ربه يعني عن معبوده وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن صحب أولئك زمنا طويلا 10 سنين 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر أو أقل وهو لم يعلم ما ينجيه إذا أدخل في القبر، فهل نصح له وهل حب له الخير؟ إنما جعل أولئك ليستفاد منهم للغاية، ولو أحب المسلمين حق المحبة لبذلوا النصيحة فيما ينجيهم من عذاب القبر، فيما ينجيهم من عذاب الله، علمهم التوحيد وهو أول مسؤول عنه، من ربك أي من معبودك،